بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: الحمد لله على فضله وإحسانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن اجتماع المسلمين ونبذ الفرقة فيما بينهم أصل عظيم من أصول الدين، أمر الله تعالى به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ومن المعلوم أنه لا دين إلا باجتماع الكلمة، ولا اجتماع إلا بإمامة وقيادة، ولا قيادة إلا بسمع وطاعة، كما قال السلف رحمهم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا مبتدأ الرسائل المقررة في هذه الدورة المباركة، دورة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد تقرر فيها هذه الرسائل الأربع، وهي مما قرره الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، وكانت محاضرات ثم فرغت واعتمدها الشيخ حفظه الله تعالى، وهي رسائل في غاية الأهمية، وأهميتها تكون من موضوعها ومعرفة حكم هذه المسائل وكتابة علامة ورجل نحسبه والله حسيبه من أهل الخير في مثل هذا الموضوع، يجعل النفس تطمئن لما كتبه. فإن أهمية الاجتماع ونبذ الفرقة من مقاصد الشريعة، وجاءت الشريعة بإقرار هذا الأمر وقطع دابر الفرقة ولو كانت في أمر يسير، ولو كانت على نطاق ضيق. ومعرفة حكم هذا الاجتماع كذلك من الأهمية بالمكان، والمسألة إذا كتبها عالم من أعلام الأمة فرق بين ما يكتبه وما يكتبه من طلبة العلم الصغار، فإن المسائل الكبار ينبغي أن ترجع إلى أهل العلم الكبار. فمسألة الاجتماع الكل يدعو إليها، والكل ينادي بالاجتماع ونبذ الفرقة والائتلاف، ولكن ما المقصود بالاجتماع وعلى ماذا يجتمعون؟ هذا أمر مهم، إذا تبين للإنسان مراد الدعوة للاجتماع تبين له حكم هذا الاجتماع والسعي لتحقيقه. فهذه رسالة في غاية الأهمية لطالب العلم أن يبتدئ بها، لأنها مما يدعو إلى التآلف ونصر هذا الدين وإعلاء كلمته. فإنه كما قيل: لا دين إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. فلا بد من تحقيق هذه الأمور لكي تتحقق للأمة مرادها وإظهار دينها كما وعدهم الله عز وجل بذلك، والله لا يخلف الميعاد. والآيات الدالة على الاجتماع كثيرة، أشار إلى بعضها بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. هذه الآية وإن كانت في ذم التفرق، إلا أنها متضمنة للدعوة للائتلاف والاجتماع. وقد قال الله عز وجل مبينا أن دعوة الأنبياء من قبل هو الاجتماع والتآلف: شرع لكم من الدين ما وصى به إبراهيم، ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه ولا تتفرقوا فيه. نعم. قال: ولقد كان العرب متفرقين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم متناحرين تقوم بينهم الحروب الطويلة كحرب داحس والغبراء ويوم بعاث وغيرها من الحروب التي كانت تطول فيما بينهم إلى 100 سنة أو أكثر، وهم في صراع فيما بينهم وعداوة وبغضاء وغارات وثارات. وهذا مما قيل أنها أن بسببه لم يكن للعرب سيادة، إنما سيادتهم قليلة وعلى نطاق ضيق، وإلا فهي أمة من الأمم، لكن لم يسودوا لكثرة الفرقة بينهم والتناحر الذي يقوم لمدة طويلة يمنع من الاجتماع ويمنع من الريادة والسيادة. نعم. حتى من الله عليهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى الاجتماع والأخوة فيما بينهم، فاستجاب له من كتب الله له السعادة، واجتمعوا تحت راية التوحيد وتحت قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، فزال ما كان بينهم من شحناء وعداوة، وأصبحوا أخوة متحابين بعد أن كانوا أعداء متنافرين. وذكرهم الله جل وعلا بهذه النعمة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنه: تسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل الاجتماع والائتلاف. وهذه من أعظم الآيات الدالة على مراد الله عز وجل من عباده بالاعتصام والائتلاف والاجتماع ونبذ الفرقة والتباغض والتناحر، وذكرهم بما كانوا عليه ليدركوا هذه النعمة العظيمة والدعوة من الله جل وعلا بالاجتماع. ثم بيّن ابن عباس قول الله جل وعلا: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أن السواد يلحق أهل الفرقة والاختلاف، والبياض إنما يكون لأهل الاجتماع والائتلاف لعظم هذا المقصد ولتحقيقه، تحقق لهم وعد الله ببياض وجوههم يوم لقائه. نعم. وقال سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهذه كذلك من الآيات الدالة على منة الله عز وجل على خلقه، فإن القلة ضعف، وهذه القلة لا يكون مقابله، لا يتحقق مقابلها من الكثرة إلا بالاجتماع. قال: فآواكم وأيدكم بنصره، وهذا إشارة إلى الاجتماع، ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. نعم. وقال سبحانه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لا يجمع الناس إلا هذا الدين، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. يصح أن تقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولها. نعم. قال: فلا يجمع القلوب ويوحد الكلمة إلا العقيدة الصحيحة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع القلوب ويؤلف بين الناس إلا الإيمان بالله ورسوله. هذا هو الذي يجمع بين الناس، ولهذا اجتمع المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا أمة واحدة، وصار لهم هيبة في الأرض، وانتشر دين الله في المشارق والمغارب بسبب اجتماع الكلمة ووحدة الصف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه مآلات الفرقة: التنازع، ثم ينتج عن هذا التنازع الفشل، وينتج عن الفشل ذهاب الهيبة عند الأعداء، لأن الهيبة في قلوب الأعداء من المسلمين أمر مطلوب لكي يرهبوهم ويخافوهم ويعلموا أن لهم من القوة ما يدفعون به عن أنفسهم، وهذه القوة أساسها الاجتماع. نعم. ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل اختلاف بين الصحابة في من يتولى الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما زال وانتهى خلافهم واجتمعت كلمتهم على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فبايعوه على السمع والطاعة، فكان خير القائل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما أدركه الصحابة، أن الاجتماع أساس عظيم لدينهم، ولذلك سارعوا في نبذه، أي نبذ الفرقة المضادة للاجتماع، والسعي لتحقيق الاجتماع الكلمة. فلأجل هذا من الله عز وجل عليهم بهذا الاجتماع. نعم. وهكذا كانت دولة، وفي قوله جل وعلا في الآية: واصبروا إن الله مع الصابرين، فيه دليل على أن الداعي للاجتماع والراغب في الاجتماع لا بد له من الصبر وتحمل ما يكون مضادا لهذه الدعوة، لأن هناك من يدعو إلى الفرقة سواء يقصد ذلك أو لا يقصده. نعم. وهكذا كانت دولة الخلفاء الراشدين في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ثم في آخر خلافة عثمان دبر اليهود المكر للمسلمين وأرادوا تفريقهم، فدسوا بينهم رجلا يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، فجعل يطعن في أمير المؤمنين عثمان وينشر بين الناس سبه وتنقصه في خفية ومكر، وهو يتجول في بلاد المسلمين وينشر أفكاره الخبيثة ضد أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فاجتمع حوله من أوباش الناس وسفهائهم من مختلف البلدان، وجاءوا وحاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته واستحلوا دمه وقتلوه رضي الله عنه. وهذا عبد الله بن سبأ رجل يهودي تظاهر بالإسلام لكي يهدمه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه دخل في دين الإسلام لكي يهدمه ولكي يفتن الناس، كما دخل بولس في دين النصارى ليفسده. نعم. فحصل بين المسلمين اختلاف شديد، رغم أنهم بايعوا الخليفة الراشد الرابع وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن لم تنتهي دسيسة اليهود فواصلوا نشر الشر بين المسلمين، واختلف الناس على علي رضي الله عنه إلى أن قتل، وآل الأمر إلى ابنه الحسن، وتنازل الحسن رضي الله عنه عن الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وبتنازل الحسن رضي الله عنه اجتمعت الكلمة، وسمي العام الذي تنازل فيه عام الجماعة، فقام معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه بالأمر خير قيام، وساس الناس بالعدل والحكمة، واجتمعت كل المسلمين في عهده، وتحقق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: إن ابني هذا الظاهر سيدي. أنها واجتمعت، أنها واجتمعت كلمة المسلمين في عهده، وتحقق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال للحسن ابن علي: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فتحقق له وصف السيادة بسبب دعوته للاجتماع ونبذه للفرقة، وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج، أن فضل الحسن أعظم من فضل الحسين، مع أنهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. وبين صلى الله عليه وسلم أن السيادة للحسن دون الحسين لسعيه للاجتماع. نعم. قال: وتحقق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال للحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فتحقق ذلك بتنازله رضي الله عنه لمعاوية بن أبي سفيان، وتم الاجتماع ولله الحمد، واندحرت فكرة اليهود التي روجوا لها وفسد عليهم الأمر. ومع ذلك لم ييأسوا ولا يزالون كما قال الله تعالى: ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. لذلك ومن الإفساد نشر الفرقة وطلب التنازع، وكذلك عدم الاجتماع، كل هذا من الفساد الذي لا يحبه الله عز وجل. نعم. لذلك فهم دائما ما يدسون الدسائس بين المسلمين، يريدون بذلك تفريقهم، ولكن الله تعالى يقيد للمسلمين من يجتمعون عليه، ولو لم يحصل الاجتماع الكامل كما حصل في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد معاوية رضي الله عنه، لكن يحصل الاجتماع في بعض البلدان، وتقوم جماعات من المسلمين في كل إقليم وفي كل مصر من الأمصار، وصاروا دولا بعد أن كانوا دولة واحدة، ولكن كل وال من ولاة هذه الدول يقوم في مملكته بالأمر، ويجتمع حوله المسلمون والحمد لله. وهذا أمر قد وقع في المسلمين بعد ما كانوا أمة واحدة، صاروا دول وأمم بسبب طلب الخلافة والصراعات، لكن لا يعني هذا أن ننبذ هذا الاجتماع ولو صغر، فما لا يدرك كله لا يترك كله أو جله، فإن الإنسان يسعى في أسباب الاجتماع ولو صغرت، لأن الاجتماع الصغير نواة للاجتماع الأكبر. ولا يعني الدول الصغيرة والفرق التي تكون أن ذلك يسبب تفرق المسلمين، نقول لا يسببه إذا كان السعي للاجتماع الأكبر، وإن كان الأكبر واجتماع الأمة تحت راية واحدة مقصد عظيم، لكن كما قيل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. نعم. وما زال الإسلام بخير، وما زال المسلمون في خير، وكانت هذه البلاد لها نصيب من الفرقة والاختلاف قبل القرن الثاني عشر، وفيه أظهر الله مجددا وداعيا إلى الله هو الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فدعا الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقيض الله له من ولاة الأمر من قام معه بالأمر من آل سعود، فبايعوه على السمع والطاعة والجهاد، فتمت البيعة بين الإمام محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واجتمعت كلمة المسلمين في أول الأمر في بلدهم. ثم واصل الشيخ رحمه الله الدعوة إلى الله وكاتب البلدان، وواصل الإمام محمد بن سعود رحمه الله الجهاد في سبيل الله، وما هي إلا مدة يسيرة حتى توحدت البلاد وسادها الأمن والاستقرار، وزال عنها كثير من أمور الجاهلية، واستقر الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقائم الجهاد في سبيل الله، وقائم الدعوة إلى الله عز وجل، وتم للمسلمين في هذه البلاد الأمر، واجتمعت كلمتهم وسادهم الأمن والاستقرار، وأنعم الله عليهم بوفرة الأرزاق، ولا تزال ولله الحمد هذه البلاد تحت ظل هذه الدعوة المباركة وتحت هذه القيادة المباركة، ولا تزال في خير واستقرار وفي أمان، كل ذلك نتيجة الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، وتوالت لهم دول إلى وقتنا هذا، كما ترون نحن نعيش في نعمة والحمد لله، صحة العقيدة وأمن في البلدان واستقرار وحكم للشريعة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهي نعمة عظيمة يجب شكرها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن أدرك حال أهل الجزيرة قبل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومناصرة الإمام محمد بن سعود يدرك غاية الإدراك هذه النعمة العظيمة، وإدراك ذلك يكون بمراجعة من كتب في أحوال الجزيرة قبل خروج دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومناصرة الإمام محمد بن سعود له. نعم. نذكر هذه النعمة ونشكرها كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. لا نذكرها على سبيل المدح، وإنما نذكرها على سبيل الشكر لله تعالى الذي أنعم بها علينا، وسببها ظاهر وهو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسمع والطاعة لولي أمر المسلمين نعمة نحسد عليها، ولكن لا تنسوا أن الأعداء ما زالوا يدسون الدسائس فيما بيننا، يريدون تفريق كلمتنا ويريدون زوال هذه النعمة عنا، لأن الكفار لا يحبون أن يروا الإسلام وهو قائم، لا يرضون بذلك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلنكن على حذر من هذه الدسائس وهذه الأفكار التي تروج فيما بيننا لتفريق كلمتنا وبث الأحقاد فيما بيننا، حتى نتعادى ونختلف، وحتى تسنح الفرصة للعدو ليتدخل وأن يكون له مكان بيننا. ولكن نسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يقي المسلمين شرورهم. ولكن لا بد من الانتباه، ولا بد من التذكير بهذه النعمة، ولا بد من التحذير من أسباب زوالها، فإن النعمة إذا لم تشكر فإنها ترفع ويحل محلها النقمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فيجب علينا الانتباه لهذا، وإذا حصل بيننا اختلاف فلنبادر إلى تسويته وإلى التفاهم فيما بيننا، وأن يرجع المخطئ إلى الصواب ولا يكابر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا أصل عظيم ينبغي التنبه له، أن الاجتماع إذا حصل وظهرت بوادر الفرقة أن الناس يبادرون إلى نزع فتيلة الفرقة. كيفية نزع فتيلة الفرقة؟ نقول للمخطئ: تراجع، ونبين له خطأه لكي لا يحدث الخلاف والاختلاف. فإن كان الأمر مما يحتمل أن يتسامح فيه فلا بد من التسامح قبل نشر الفرقة. ولهذا قال الشيخ: فيجب علينا الانتباه لهذا، وإذا حصل بيننا اختلاف فلنبادر إلى تسويته. فالتسوية أمر مطلوب أول ما يكون من أمر الاجتماع لكي لا تحصل الفرقة. ولذلك أشار الله عز وجل إلى تسوية الخلاف بين الزوجين وهما الاجتماع الأصغر: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. نعم. قال: والرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله القرآن، والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته بأن يرجع إليه صلى الله عليه وسلم، وبعد موته بأن يرجع إليه صلى الله عليه وسلم، وبعد موته يرجع إلى سنته، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالخطأ لا يسلم منه أحد، ولكن المناصحة ورجوع المخطئ إلى ما إلى مراد الله جل وعلا ومراد رسوله يمنع هذه الفرقة ويستمر بها الاجتماع. ولذلك لما حصل نوع من هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بادر كبار الصحابة أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح إلى أن ينبهوا الأنصار إلى الخطأ الذي سعوا فيه وأرادوه، وبادر إخوانهم الأنصار إلى الرجوع عن هذا الخطأ. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فهذا هو الواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، وأن ينهوا الخلاف والنزاع، وأن يحذروا الفرقة والاختلاف والاستمرار في الخطأ، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة. نعم، وهذا يمنع أن الإنسان يخالف بسبب ما يستحسنه في عقله ويتأول النصوص لكي يظهر فكرته، وهذا خطأ. بل على الإنسان إذا رأى من نفسه مخالفة لشرع الله أن يطرح كل ما في عقله من الآراء والاستحسانات وينقاد إلى شرع الله. لا شك أن العقل يملي بعض الأشياء التي ظاهرها الحسن، لكن بما أنها تخالف شرع الله أو تضعف الاتباع، فإن على الإنسان أن يتركها ويجتمع مع أخوانه على الدين الصحيح الذي أراده الله جل وعلا من عباده. نعم. قال: والصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في بعض المسائل الفقهية، ولكنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة، فمن كان معه الصواب صاروا معه وأنهوا الخلاف. هذا عثمان رضي الله عنه يرى إتمام الصلاة في منى، وكان يصلي بالناس فيتم الصلاة، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرى قصر الصلاة في منى، وكان يصلي مع عثمان ويتم معه الصلاة مع أنه يرى القصر، فقالوا له في ذلك فقال: إن الاختلاف شر. فكان يصلي مع أمير المؤمنين عثمان ويوافقه على رأيه، يتم الصلاة تفاديا للخلاف والتفرق. وهكذا يجب على المسلمين أن يتلافوا الخلاف والتفرق، ولا يصر كل واحد على رأيه، بل يحاولون جمع الكلمة وعدم التفرق والاختلاف. فإذا كان الأمر يرجع إلى اجتهاد فقهي، فإن الناس يجتمعون على كلمة واحدة، ولا يكون ذلك الاختلاف سببا للتفرق بينهم. وفيما ضربته لكم من المثال في قصة عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما خير شاهد على ذلك، حتى في العبادة والصلاة. فابن مسعود رجع إلى رأي عثمان وصلى معه وأتم الصلاة تفاديا للفرقة، وقال: الخلاف شر. وفي عهد الإمام أحمد رحمه الله كان المعتزلة استمالوا الخليفة المأمون والمعتصم والواثق، فدعوهم إلى القول بخلق القرآن، فأجابهم هؤلاء الخلفاء إلى ذلك، ثم أشاروا عليه أن يجبر الناس على هذا القول، فأجبر الناس عليه، وصار يرهبهم ويعذبهم، حتى الإمام أحمد رحمه الله تناولوه بالضرب والسجن ليقول بخلق القرآن ويوافق الجهمية، فأبى رحمه الله وقال: هاتوا لي دليلا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يضربونه ويغشى عليه. فإذا أفاق قالوا: يا ابن حنبل قل كذا، فيقول: هاتوا لي دليلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل هكذا يردد نفس العبارة، حتى قال ابن أبي دؤاد المعتزلي: يا أمير المؤمنين اقتله وهو في ذمتي، من شدة العداوة لإمام أهل السنة الإمام أحمد. ومع كل ذلك يقول الإمام أحمد: هاتوا لي دليلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما اشتد الأمر بعلماء أهل السنة اجتمعوا بالإمام أحمد وقالوا: يا أبا عبد الله، بلغ الأمر كما ترى، وحاولوه على أنه يخلع إمامة الخليفة، فقال لهم: اتقوا الله في دماء المسلمين، وحذرهم من ذلك، وصبر على المحنة ولم يخلع يدا من طاعة، بل صبر على الضرب والتعذيب، لأنه لو خلع يده من طاعة ولي الأمر لحصل ضرر عظيم، وسفكت الدماء، وتفرقت الكلمة، واختل الأمن. فالإمام أحمد عمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، فصبر رضي الله عنه لأجل جمع الكلمة وتفادي الفرقة. ولو أخذ مالك، يقصد بذلك الإمام. وهذا من إدراك العالم لمعنى الاجتماع وما تؤول إليه الأمور عند الفرقة، فهذا هو العقل الراجح عند وقوع الفتن. فإن الفتن إذا وقعت عرفها أهل العلم وأهل العقول الراجحة، وإذا أدبرت عرفها السفهاء. نعم. فالإمام أحمد عمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، فصبر رضي الله عنه لأجل جمع الكلمة وتفادي الفرقة والاختلاف. فواجب أن نسير على هذا الذي سار عليه سلفنا الصالح، وأن نتناسى الاختلاف فيما بيننا، بمعنى أننا لا نتفرق في مسائل لها احتمال هي هي عن اجتهاد ما لم يبلغ الأمر إلى الكفر، فإننا نصبر على طاعة ولي الأمر. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: نعم، ولذلك المسائل التي يحصل فيها الاختلاف لا شك أنها شرارة للفرقة وبداية، فعلى الإنسان أن يدرك إن كان الأمر بيد من له الولاية والسلطة ودعاهم لأحد القولين مما له احتمال، فإن الانقياد لذلك خير من الفرقة، ويتم المناصحة فيما بينك وبينه. وأما إذا دعا إلى الكفر كما دعي إليه الإمام أحمد، فإنه دعي إلى الكفر بالقول أن كلام الله وصفته مخلوقة، فلأجل هذا لم يجبهم. أما إذا كان المسألة خلافية ولكل أحد من القولين حظ من النظر، فإن الاجتماع والتنازل لأحد القولين بعد المناصحة واستمرارية ذلك أمر مطلوب. وهذا ما الفرق بين ما حصل بين عثمان وابن مسعود وبين الإمام أحمد والخلفاء في وقته. نعم. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وذلك لأجل جمع الكلمة وتفادي اختلال الأمن وسفك الدماء، لأن ما يحصل من الفرقة والاختلاف أشد بكثير من الصبر على بعض المخالفات التي لا تصل إلى حد الكفر ولا إلى حد الشرك. وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة، أنهم يسمعون ويطيعون لولاة الأمر، ولو حصل منهم خلل ما لم يكن هذا الخلل يؤدي إلى الشرك، إلى الشرك الظاهر والكفر البواح الذي ليس فيه اختلاف، كل ذلك من أجل جمع الكلمة وتفاديا للفرقة. هذا هو منهج المسلمين ومنهج أهل السنة والجماعة، وهو مدون في كتب العقائد، وهذا أصل عظيم، وهو جمع الكلمة وتفادي الفرقة. وإذا كان عند الإنسان وعي فليتفاهم مع إخوانه من طلبة العلم، يتفاهمون في هذا الأمر ويقارنون بين المفاسد والمصالح. ومعلوم أن من قواعد الدين ارتكاب أخف الضررين دفعا لأعلاهما، وهذه قاعدة عظيمة. ونحن الآن كما ترون في وقت فتن ووقت شرور، والأعداء يتربصون بنا ويدسون علينا الضغائن والدسائس حتى يفرقوا كلمتنا، ونحن نتقاتل ونتناحر فيما بيننا كما حصل لهم ذلك في بلاد أخرى من سفك الدماء ونهب الأموال وضياع الأعراض والفوضى. هم يريدون منا أن نلحق بهذه البلاد التي دمروها وخربوها، فعلينا أن ننتبه لهذه الدسائس والأحابيل الباطلة، وأن نجتمع على كلمة واحدة على دين الله وعلى عقيدة التوحيد وعلى السمع والطاعة لولاة أمورنا، وأن نتناصح فيما بيننا، وأن نتلافى الخلاف الذي يؤدي إلى الفرقة، والذي عنده رأي أو فكر أو اجتهاد في مسألة من المسائل يخالف اجتهاد الآخر، علينا أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ونأخذ بالدليل، وننهي خلافنا كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم. والطريقة ما أشار إليه رحمه الله وحفظه، أن الإنسان يرجع إلى المناصحة ونبذ الفرقة بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فإن كان تطاوع فهذا هو المطلوب، وإلا طاوع أحدهما الآخر على ما هو عليه إن لم يبلغ ذلك حد الكفر والشرك. نعم. كما حصل من الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، والرسول صلى الله عليه وسلم مسجى بعد موته، فلم ينشغلوا بتجهيزه بل اشتغلوا بإنهاء الخلاف، فاجتمعوا في السقيفة وما تفرقوا إلا وقد بايعوا الخليفة أبا بكر الصديق رضي الله عنه. فلما انتهى الخلاف واجتمعت الكلمة انصرفوا إلى تجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنهم لم يتركوا الخلاف بين المسلمين يتفاقم وينتشر، بل بادروا في إزالته وتوحيد كلمة المسلمين وإغاظة العدو وسد الطرق التي يتسلل إلينا منها. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر، وأن نحافظ على هذه النعمة، ونحافظ على هذا الاجتماع الطيب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما علينا أن نسعى بالنصيحة لمن رأينا عليه خطأ أو خللا، فإننا ننصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة مأخوذ من نصح الشيء إذا خلص، فالنصيحة هي الخلوص من الغش والخلوص من الخيانة، لئلا يكون في قلوب بعضنا على بعض غش أو خيانة فيما بيننا أو فيما بيننا وبين ولي أمرنا، بل نكون ناصحين ظاهرنا كباطننا، ناصحين للمسلمين ليس في قلوبنا غش أو خديعة، وإنما ينشر الخلاف ويفرق بين الناس أهل النفاق ومن ورائهم الكفار من اليهود والنصارى الذين يؤججون نار الخلاف وينشرونه بين المسلمين. وينبغي أن يعلم أن المسائل المصيرية في حياة المسلمين لا يتناولها كل أحد، بل ينبغي أن ترفع للعلماء وأهل الرأي والمشورة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وهذا من أعظم ما يسبب الفرقة وينقض الاجتماع، أن تطرح الأمور لعوام الناس أو تدال الأمور بين الخاصة والعامة، فهذا لا شك أنه هدم لبناء الاجتماع كما أنه دعوة للفرقة، فإن للأمور أهل اختصاص هم الذين يحلون هذه الأمور، قد أدركوا مآلاتها وما تحيط به من أمور فسعوا في الإصلاح. أما أن تدال الأمور عند العامة والخاصة فهذا لا شك أنه مخالف للشرع ودعوة للفوضى، وهذا ما آل في كثير من البلدان، أن الأمور تطرح أمام الشعب فكل يدلي بدلوه، من هو صاحب اختصاص ومن ليس كذلك، ثم تصير الأمور فوضى. نعم. فالأمور لها مداخل ولها أصول ولها أهلها الذين يقومون بها، ليس من حق كل أحد أن يتدخل في الأمور العامة، وإنما يرد هذا الأمر إلى أهله، أهل العلم وولاة الأمور، ولو ردوه إلى الرسول. قال هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد موته ترد الأمور إلى سنته، وسنته يعرفها العلماء، فيرد إلى العلماء الذين يعرفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم ورثة الأنبياء. ولا شك أن الوارث أخص الناس بمورثه. نعم. والمسلمون كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضهم بعضا، فكل شيء له مرجع، وإلا صارت الأمور فوضى. فالمسائل العامة والمسائل المصيرية ترد إلى المراجع المعتمدة، إلى أهل الرأي، والبقية تبع لهم، فكل عليه مسؤولية حسب ما يليق به، فلا يتدخل أحد في اختصاص الآخر، فهذا ليس من الصلاح ولا من الإصلاح، بل هذا من الفوضى، وليس هذا من النصيحة لأمة المسلمين وعامتهم، بل هذا مما يضر المسلمين ويشتت آراءهم وتحدث بينهم البلبلة والتصدع، فالمسلمون جماعة واحدة. وليس هذا من النصيحة لأمة المسلمين، لعله لأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. قال: بل هذا مما يضر المسلمين ويشتت آراءهم وتحدث بينهم البلبلة والتصدع، فالمسلمون جماعة واحدة لهم رؤوس ولهم قادة، كما قال الشاعر: البيت لا يبنى إلا على عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد، فإن تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الأمر الذي كادوا. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فليست الأمور فوضى، لأن الفوضى لا يرضى بها الله ولا رسوله ولا المسلمون، فالمسلمون لهم قادة ولهم علماء ولهم مراجع يتولون مهام الأمر والمشكلات العامة التي يتعلق بها مصير المسلمين، فيجب أن ننتبه لهذا الأمر وأن نتناصح فيه وأن ننصح إخواننا الذين يتعجلون الأمور، ونقول لهم: هذا ليس إليكم، أصلحكم الله، هذا إلى مصادره ومراجعه، أنتم عليكم بشؤونكم الخاصة وبما يتعلق بكم، أما أمور المسلمين العامة فهذه لها مصادرها ولها مرجعها، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لا سيما عند الفتن التي تحدث في المجتمع، فهذه لا نتناولها في مجالسنا، ولا يتكلم فيها الصغير والكبير والجاهل والمتعلم، وكل منهم له رأي فيها، فهذه فوضى. فالمسلمون كالجسد الواحد، وكل عضو له وظيفة، فلا يقوم عضو بوظيفة العضو الآخر، كذلك فلا يتولى رعاع الناس وصغار الأسنان، والمبتدئون في طلب العلم يتولون المسائل الكبار التي تتعلق بمصير الأمة ومصلحتها، هذه لها أهلها المنوطة بهم، وأنت لك شأنك شأن خاص في خاصة نفسك وفي أهل بيتك وأولادك، فأنت راع على من تحت يدك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول. فالإمام راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. فليس من صلاحيات الإمام أن يتدخل في البيت، فالبيت يتولاها أصحابها، وليس من صلاحيات أصحاب البيوت أن يتدخلوا في شأن الإمام، ولكن كل له مسؤوليته وكل له رعيته يقوم عليها. أما أن يتدخل هذا في شؤون هذا فهذه فوضى ولا تصلح. ونرجو من إخواننا وأبنائنا أن يفهموا هذا الأمر، لا سيما في هذه الظروف الصعبة، ويبعدوا عنهم الاختلاف وتشتت الآراء والتدخل فيما لا ينفع الإنسان، فإن هذا ليس من مصلحة المسلمين وإنما يضرهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بهذا تمت الرسالة التي أرادها الشيخ رحمه الله تعالى وحفظه، وهي إشارة إلى كيفية الاجتماع وأهمية الاجتماع ونبذ الفرقة وما للفرقة من مآلات خطيرة، فجزاه الله خيرا على ما كتب في هذه الأسطر مما ينفع الناس، وما أشار إليه في آخر هذه الرسالة أن الناس عليهم أن يلتزموا كل باختصاصه وأن لا يتدخلوا فيما لا يعنيهم، فإن هذا أهميته عظمى، لا سيما مع توفر وسائل التواصل وتدخل صغار السن الذين هم بعيدون عن الخبرة والاختصاص فيما لا يعنيهم، حتى أشاعوا الفوضى وأشاعوا الإشاعات وأدخلوا على الناس الإرهاب الفكري والفوضى، وأدخلوا عليهم كذلك أنواع الفرقة بسبب تبنيهم لأمور يستحسنونها وهي بعيدة عن الشرع، وهم بعيدون عن اختصاصهم لهذه الأمور، فهم بمثابة الإرجاف بين أهل الإيمان. فعلى الإنسان أن يدرك ما أشار إليه الشيخ في آخر الأمر، فما وقع من أمور فإن لها أهل اختصاص، ولا يقول الإنسان أنا أحاول أن أشارك، أنا أحاول أن أقترح وغير ذلك. أولا لم يطلب منك، والشيء الثاني لست من أهل الاختصاص، والشيء الثالث لم يكن عندك خبرة ودراية بما هو مشار أو معلن من الاختلاف الذي يسعى إلى نبذه وطرحه. والآن نأخذ شيء من الأسئلة التي ذكرها الشيخ أو ألحقت بهذه الرسالة لأهميتها. نعم، سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ينادي المسلمون بالاجتماع ونبذ الاختلاف، ولكن كيف يتم ذلك مع اختلاف مصادر التلقي عند أبناء الصحوة الإسلامية، مما جعلهم يعيشون في دوامة الانحرافات الفكرية والتخبطات المنهجية، ولذا نرجو علاج هذه القضية الخطرة. قال حفظه الله تعالى: الجواب نعم، هذا سؤال مهم، وهو أنه لا بد للناس من طلب العلم، ولا بد للناس من أن يتعلموا، ولكن أين يتعلمون؟ يتعلمون على أيدي أهل العلم، ويتلقون العلم على أهله ومصادره الأصيلة، كما كان سلفنا الصالح رحمهم الله، كانوا يتلقون العلم عن العلماء ويسافرون إليهم ولو في أقصى البلاد، ويصبرون على التعب والجوع والمشقة والغربة، ويسافرون لطلب العلم عن أهله، كما قال قائلهم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فلا تأخذوا العلم إلا عن أهله المعروفين به، لا تأخذوا العلم عن كل أحد، فلا تأخذوا العلم عن مضلل أو ضال في عقيدته أو في دينه أو مبتدع، خذوا العلم عن العلماء من أهل السنة والجماعة المعروفين بالعلم، ولو أن تسافر إليهم وتسكن عندهم. واليوم ولله الحمد الأمور ميسرة، فسهل الآن التلقي عن أهل العلم في المساجد والمدارس والمعاهد وفي الجامعات. لا تتلقى العلم عن كتب تقرأها فتفهم خطأ وتعتمد عليه، كما لا تتلقى العلم عن صغار السن المبتدئين الذين لم ترسخ أقدامهم في العلم. وأشد من ذلك، لا تتلقى العلم من المبتدعين الضالين، بل تلقه من مصادره الصحيحة المعتمد عليها، وهي ميسرة ولله الحمد. وإذا أشكل عليك شيء فالهاتف والجوال موجودان، اسأل، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالأمور ميسرة، ولكن بعض الناس لا يريدها، ولا يرى العلماء شيئا، ولا يخضع لهذا الأمر، أو بعضهم ما عنده صبر لتلقي العلم، وتلقي العلم يحتاج إلى صبر طويل ووقت. والعلم كما يقولون: إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. والله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم عليم. فلا تظن أنك إذا قرأت صرت عالما، ومن قال أنا عالم فهو جاهل كما يقول العلماء. فالإنسان دائما بحاجة إلى العلم، والله جل وعلا قال لرسوله الذي هو أعلم الخلق، قال له: وقل رب زدني علما. فالرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى زيادة العلم، فكيف بك أنت؟ فعليك بمعرفة قدر نفسك، واعلم أنك جاهل بحاجة، إلى العلم، فلا تظن أنك تستغني عن العلم وتستغني عن العلماء. هذا السؤال كما قال الشيخ أنه مهم، وأشار إلى الجواب إليه بأن أهمية طلب العلم هي التي تكشف لك كيفية الاجتماع مع من انحرفت أفكارهم وتخبطت مناهجهم. فطلب العلم من أهم الوسائل في الاجتماع، لأنه تتقارب بها الأفكار، ويعلموا أن الأفكار إذا اختلفت فالمرجعية إلى ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم أمر يعني لا بد له أو لا بد منه، وطلب العلم يحصل بتلقيه من أهل العلم المعتبرين، لا تلقيه من الكتب، أو تلقيه من أناس مجهولة، أو تلقيه من أناس لم يبلغوا مرتبة العلم. وكذلك إذا أدرك الإنسان أهمية العلم وتلقاه من العلماء، لا بد له إيش؟ من الصبر والمصابرة والمثابرة في تحصيله، وما يوجبه عليك من القلة في بعض الأحيان بسبب أن تكون بذلك من طلبة العلم. ولا تستعجل الثمرة، لا تقل أنا قرأت وأنا قرأت فيحصل لك الغرور فتظن أنك بلغت وأنت لم تبلغ شيئا. فالعلم عزيز، أعطه كلك يعطيك بعضه، فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيء. بعض الناس يعطي العلم فضلة وقته، إذا صرت فاضي ما عندي شغل صرت أتعلم، نقول لا، هذا خطأ، بل اجعل أصل وقتك للعلم، هذا هو الأصل. نعم، ونأخذ السؤال الثاني. سؤال حفظه الله، قال: في باب الاجتماع ونبذ الفرقة وفي لم الشمل وجمع الكلمة، نأمل من معاليكم التكرم بتوجيه كلمة لشبابنا الذين هم في الأصل على منهج السلف الصالح، لأهمية تخلقهم بأخلاق السلف الصالح، والتماس العذر للمخالف من إخوانهم من أهل السنة والجماعة في الأمور التي تختلف فيها الأفهام وإساءة الظن، والحديث عن النيات، خصوصا من له مسوغ من قول بعض أهل العلم في هذه البلاد. وهذا سؤال مهم جدا، لأن بعض الناس إذا وجد اختلاف من غيره فإنه يسيء الظن به، بل عليه المناصحة والملاطفة والدعوة التي تجمع ولا تفرق، ولا يكون الإنسان متربص بإخوانه متى ما وجد منهم مخالفة أو خطأ أذاع بهم وفرق الناس بسبب ما يكون بينه وبين غيره. نعم. قال حفظه الله: الجواب هذا هو ما ذكرناه، فالإنسان لا يعتمد على علمه هو فيكون فهمه خطأ، لا سيما إذا كان ما عنده قواعد علمية، ما درس قواعد العلوم وما درس المتون ولا فهمها، وإنما أخذ الأمر بالمطالعة، وهذا لا يصلح. فيجب كما يقول بعض الناس إيش هذه المطالعة الثقافة، فيظن بهذه الثقافة أنه أدرك العلم، وما علم أنه بفوات بتفويت التأصيل فاته التحصيل. نعم. فيجب طلب العلم والجلوس بين يدي العلماء. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. فلا بد من الاتصال بأهل العلم، ولا تحتقر العلماء وتقول هم لا يفهمون ولا عندهم فهم في الواقع، وأنهم يعيشون في بروج عاجية كما يقول بعضهم، ويزهد في العلماء ويحقرهم ويتهمهم بالانعزال والانطواء، وأنهم مشغولون بفقه بالجزئيات. فهذا كله كلام للتنفير من أهل العلم والفصل بين الشباب والعلماء. وإذا بلغ الأمر إلى هذا الحد فقل على الأمة السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. السؤال الثالث: سئل حفظه الله تعالى، قيل له: كانت هذه البلاد ولا تزال بحمد الله تسير على منهج السلف الصالح، وكان أهلها متحابين من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، فما أسباب هذه التفرقة والاختلاف الذي نراه اليوم؟ وهل هذه الفرق والجماعات التي نراها كلها على خير؟ وهل يجب بينهما وحدة الصف لا وحدة الرأي كما يقال؟ قال حفظه الله تعالى: الجواب نطلب من الله عز وجل أن يثبت أهل هذه البلاد على الحق وتجنب الفرقة. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فننصح إخواننا الذين صار عندهم بعض الاختلاف أو بعض التفرق في الرأي أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح، ويلزموا ذلك أو يلزموا ذلك، والمخطئ يرجع عن خطئه، والمصيب يحمد الله على الصواب ويسأل الله الثبات عليه، فهذا هو المطلوب. وأما من يقول بوجوب وحدة الصف دون وحدة الكلمة فهذا مستحيل، وهذا تناقض، فكيف يتوحد الصف مع اختلاف الكلمة؟ لا يمكن أن يتحد الصف مع اختلاف الكلمة، إنما يتحد الصف مع وحدة الكلمة. نعم. وهذه لا شك أنها يراد بها تبرير هذه الفرقة وإضفاء شيء من الشرعية والحجج العقلية التي هي تخالف العقل الصحيح كما أنها تخالف الشرع. نعم. سئل حفظه الله تعالى: هل تعد ما يسمى أو هل تعد أو هل تعد ما يسمى هل تعد والله هل تعد ما يسمى بالجماعات الإسلامية والمناهج من الاختلاف الممنوع أم من الاختلاف الجائز؟ قال حفظه الله تعالى في جوابه: ليس هناك مناهج متعددة، إنما المنهج واحد، هو منهج الكتاب والسنة الذي عليه سلف الأمة، وما خالف هذا المنهج فهو مرفوض ومردود. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فننصح إخواننا الذين صار عندهم بعض الاختلاف أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج السلف الصالح، ويلزموا ذلك ويلزموا ذلك، والمخطئ يرجع عن خطئه، والمصيب يحمد الله على الصواب ويسأل الله الثبات عليه، وهذا هو المطلوب. هذا بهذا إن شاء الله تمت الأسئلة الملحقة لهذه الرسالة، وهي مهمة جدا، ونلحق بها بعض الأسئلة التي جاءت من الإخوة، وهما سؤالان. الأول هذا حفظكم الله، سائل يسأل يقول: هل يلزم الاجتماع على الحق الكثرة؟ الكثرة لا تدل على الحق، إنما الدلالة على الحق هو قيام الأمر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الكثرة لا تدل على الحق، إنما يعرف الحق بالمنهج، والمنهج لا يدل عليه الكثرة، بل ربما أن الكثرة في أكثر أحوالها تدل على الانحراف، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نعم. السلام عليكم. يقول هذا سائل من الجزائر يقول: السلام عليكم، أحسن الله إليك وبارك فيك، هل قول لا إله إلا الله بصدق ويقين يمحو الشرك كله؟ نعم، قول لا إله إلا الله بهذا الوصف بالصدق واليقين تمحو الشرك كله، ما لم يأتي بناقض ينقض هذا الصدق واليقين، لأن بعض الناس ربما يقول مثل هذا وهو على ناقض، فيظن أن معه شيء من الصدق واليقين وهو على غير صدق ولا يقين، لكنه إذا قال لا إله إلا الله بالصدق واليقين فإنه بإذن الله يمحو الشرك كله. يقول هذه سائلة من الإمارات تقول: من عليها أيام من رمضان الماضي ولم تصم، والآن حامل في الأشهر الأولى وتخشى على حملها، لأنه العام الماضي في بداية رمضان كانت حامل ثم توفي الجنين، ماذا تفعل؟ إن كانت لا تستطيع الصيام مع وجود الحمل فلها أن تفطر وتقضي بعد ذلك رمضان الفائت ورمضان الحالي، لأن أصح قول أهل العلم أن الإنسان ما دام أنه مستطيع للصيام فإن الذمة لا تبرأ إلا به، لقوله جل وعلا: فعدة من أيام أخر. أما إذا رأت أن حالها سيطول بين حمل ورضاع وتاها أكثر من رمضان فلها أن تطعم وينتهي الأمر، لكنها إن غلب على ظنها أنها ستلد إن شاء الله بسلام وسيكون لها فرصة في القضاء فعليها أن تصبر وتبادر بإذن الله متى سنحت لها الفرصة. نسأل الله تعالى من فضله وجوده أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والاعتقاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.